قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أوجاء من أجورهم شيء ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل رواه البخاري ومسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك ومن سن السنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير رواه ابن ماجة واللفظ له وابن أبي عاصم وفي سنده لين وفي الترمذي بقصة قال الحافظ وتقدم في الباب قبله الحديث السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بجملتها فيها بيان أن من فعل خيرا ودعا إلى خير واقتدي به فإن له أجر عمله ومثل أجر من عمل بعمله دون أن ينقص من أجورهم شيء كما أن من عمل شر ودعا إلى ذلك الشر كمن عمل بدعة ابتدع بدعة سيئة وضلالة ثم اتبع بها فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء يعني كل يحمل وزره لكن لأن هذا الإنسان صار مفتاح للخير سبب للبر وسبب للهداية وسبب لفعل الخيرات والتعاون على البر والتقوى فإنه يؤجر على ذلك ويثاب ويؤجر من عمل من اتبعه وقلده كما أن هذا الذي بدأ في فعل الخير كذلك يعطى مثل أجور من قلده بهذا الخير فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بشيرا ونذيرا وهاديا وسراجا منيرا له مثل أجور من آمن به إلى يوم القيامة مع ما عده الله له الرب عز وجل وذلك أنه سبب في إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الإسلام كذلك الداعي إذا قام يدعو وينصح ويذكر ويبين الحق للناس ويحذرهم من بدعة أو ضلالة أو أمر وقعوا فيه وصار قدوة في ذلك كذلك أيضا إذا علم الإنسان أن هناك أناس يحتاجون إلى مساعدة سواء مالية أو مساعدة من حيث الدين من أجل يذكرهم ويعلمهم ويأمهم في الصلاة ويدرس أولادهم القرآن، ثم قام معه أناس واتبعوه وتعاونوا معه، فإن هذا يكون له أجره وأجر ومثل أجر من عمل به، يعني من قلده. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قدوة في كل خير. لما رأى هؤلاء الفقراء الذين جاءوا قادمين عليهم أشد ما يكون من علامة الفقر، قطعة القماش خرقوها من وسطها وأدخلوها في رؤوسهم واستتروا بها، ما عندهم استطاعة لتفصيلها وخياطتها، عليهم علامة الفقر، أعلى درجات الفقر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته بأمته ورقته ورأفته بالمؤمنين تغير وجهه غيرة لهؤلاء ورحمة بهم. توضأ والله أعلم، دخل البيت فتوضأ وخرج لصلاة الظهر، فلما صلى بهم الظهر صعد المنبر صلى الله عليه وسلم كما هي سنته، فحمد الله وأثنى عليه، ثم دعا الناس إلى الصدقات، إلى التعاون على البر والتقوى، إلى الإحسان. ولذلك ذكرهم بأول آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ذكرهم بأن الله خلقهم من نفس واحدة، إذن كأنهم إخوان، ولا سيما أنهم مسلمون، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وتعاونوا على البر والتقوى. فالتراحم بين المسلمين هذا من أجل وأعظم صفات المؤمنين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه من صفات المؤمنين الذين يقدمون الناس على أنفسهم طمعا بالخير، كما قال عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني مع أنهم يحبون الطعام ومحتاجين إليه، لكن إذا جاءهم اليتيم أو المسكين أو الأسير أعطوه إياهم وجالسوا لا طعام لهم. لماذا؟ لأنهم يريدون هذا عند الله يوم القيامة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، يعني ما أعطيناكم نريد منكم جزاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. أثابهم الله على أعمالهم، إن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. إذا آثر الإنسان على نفسه أو فعل خيرا، الأنصار رضي الله عنهم لما قدم عليهم المهاجرون قاسموهم أموالهم، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فصار لكل واحد من المهاجرين أخ من الأنصار، وحيث أنهم نعم الإخوان ونعم المؤمنون كما وصفهم الله عز وجل، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يأتي الأنصار لأخيه المهاجر ويقول: هذا مالي أقسمه بيني وبينك، وعندي زوجتان اختر أيهما شئت أطلقها فإذا استعدت تتزوجها، إلى هذا الحد. إذن ليس غريب على أن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام لما حثهم على الصدقة بادروا وتسارعوا وتسابقوا في بذل كل إنسان ما يستطيع من ذهب أو فضة أو من ثياب أو من طعام. ولذلك قال عن النبي ولو بشق تمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني يوم القيامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالمنافسة في الخيرات والمسابقة والتعاون على البر والتقوى والرحمة والتراحم، هذا ولله الحمد من صفات هذه الأمة، اقتداء بنبيها عليه الصلاة والسلام. كان لا يقدم نفسه على أصحابه أبدا. لما رفعوا ثيابهم عن حجر يعني قد ربطوا على بطونهم من شدة الجوع، رفع صلى الله عليه وسلم ثوبه وإذا هو قد ربط حجرين أو ثلاثة على بطن من شدة الجوع، يعني أنه ما شبع وهم جياع، بل هو أشد منه جوعا وأشد منه فقرا، لأن الله أراد له الآخرة، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا حث أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم بادروا وتسابقوا وتنافسوا وبذلوا فرح فرحا شديد، وسر سرا عظيم، واستنار وجهه من شدة الفرح من فعل أصحابه، حيث أنهم سمعوا للذكرى وعملوا بما حثهم عليه عليه الصلاة والسلام. وبين في أحاديث كثيرة أن من دعا إلى خير واقتدي به فإن له مثل أجر من قلده، كما أنه من دعا إلى شر كالبدعة أو أي فتنة يقوم بها فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل ثم ويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فعلى المؤمن أن يكون قدوة في الخير، ولذلك قال: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لأن المؤمن وجليس الخير ما يأتيك منه إلا خير، وأما جليس الشر وصاحب الشر إذا اقتديت به ما يأتيك منه إلا شر. فالأحاديث والآيات كثيرة فيها الحث على فعل الخير والتنافس فيه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا علمت أن أخا لك أو جماعة من المسلمين في حاجة ملحة، وأنت لك استطاعة، فبادر إلى مساعدتهم، والتذكير بأحوالهم، يعني تذكر شأن حالهم لغيرك ممن تثق به بأنه يسابق ويعمل في مساعدته. وإذا علمت أن أناسا قد وقعوا في جهل أو في منكر أو في أي أمر أيضا من الضلال فبادر إلى هدايتهم ونصحهم وتوجيههم ودعوة طلاب العلم على أن يبادروا إلى بيان الحق لهم وهدايتهم ونصحهم. فإن الخير ليس مقصورا على فعل المال فقط، التعاون على الصدقات، بل على ما يقربهم إلى الله وعلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فالتعاون مشروع دينا ودنيا، التعاون مشروع، والمنافسة والمسابقة وفعل الخير في كل شيء، سواء في الدنيا في أمور الدنيا مساعدة المحتاجين أو في الدين لإنقاذ الجهلة من جهلهم وإنقاذهم وتوجيههم ونصحهم. فإنه لا يكفي أن تكون أنت مهتديا مستقيما، بل عليك أن تدعو إلى هذه الهداية والاستقامة. ومن هدى الله على يده أحد فله أجره وأجر من اهتدى على يده. إذا أسلم يقول عليه الصلاة والسلام لعلي: والله ليهدين بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني النوق الحمراء وهي أنفس الإبل عند العرب. إنسان رأيته مصر على معصية، أو رأيته على جهل في دينه، وجهه بين له. ولكن كما قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن من كان سببا في فعل الخير فهو قدوة، وكل من اقتدى به يؤجر وهو يعطى مثل أجوره، ومن فعل الشر كذلك هم يأثمون، ومن اتبعه يأثم، يعني البادي بالشر يأثم، وعليه مثل إثم من قلده. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كما هو مذكور في سورة المائدة، فإنه أول من سن القتل ظلما لحيث أنه قتل أخاه والعياذ بالله، إلى يوم القيامة كل نفس تقتل ظلما فعليه كفل، يعني جزء من إثمها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فعلينا أن نكون قدوة في الخير، هداة إليه، متعاونين على البر والتقوى في الدين والدنيا. فإن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا. فمن أهل الجنة المتعاونون على البر والتقوى، والمنفقون أموالهم في سبيل الله. والهداة المهتدين، فإن العالم إذا عمل بعلمه ودعا إلى هذا العلم فإنه له أجره وأجر من عمل بعلمه إلى يوم القيامة. ولذا جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدونه. علم ينتفع به، سواء كتابا ألفه أو علما نشره وتناقله الناس واستفادوا به لأنه أنقذهم من الظلمات إلى النور وأخرجهم من الجهل إلى العلم ليعبدوا الله على بصيرة. فالتعاون إذن على البر والتقوى والتعاون على الخير سواء في الدين أو في الدنيا كله يثاب عليه الإنسان، كما أن التعاون على الشر والدعوة إليه سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا كل شر وإثم، ومن عمله يأثم ومن اقتدى به يأثم، وعلى هذا البادئ بالشر مثل إثم من اتبعه. فعلينا إذن أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما رأى أولئك الناس على تلك الحالة رحمهم وأشفق عليهم ودعا أصحابه فبادروا رضي الله عنهم، فهذا إذن علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا أن هناك عائلة منكوبة، عائلة ضعفة، مساكين، أيتام، أرامل، محتاجين، مغفول عنهم، ننبه، نخبر من نعرف وندلهم عليه. وهكذا رأيت إنسان ضال جاهل في دينه واقع في مشكلة، تخلو به وتنصحه وتذكره وتحث من ينصحه، تعطيه الأشياء التي تعينه من شريط من كتاب، لعل الله أن يهديه على يدك. ولا تقول هذا شيطان رجيم، هذا ما يقبل الهداية وهذا ركبه الشيطان، لا، القلوب بيد الله. كم من إنسان ظن الناس أنه لن يهتدي فصاروا قدوة في الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء، وهي حديثين. نعم. قال عن عباد بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عن عمرو بن زرارة أنه قال: وقف علي عبد الله يعني ابن مسعود وأنا أقص، فقال: يا عمرو، لقد ابتدعت بدعة ضلالة، أو إنك لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. رواه الطبراني في الكبير بإسناد أحدهما صحيح. قال الحافظ عبد الحظيم: وتأتي أحاديث متفرقة من هذا النوع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. هذا للحديثان فيهما بيان فضل اتباع السنة واجتناب البدعة، فالسنة هدى والبدعة ضلالة. السنة ما سنه نبينا عليه الصلاة والسلام وما ثبت من أحاديثه، ثم ما أثر عن أصحابه لا سيما الخلفاء الراشدون. فالقرآن والسنة هما القدوة، لأنهما من عند الله، ولأنها المحجة البيضاء. يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ما فيها غموض، كتاب والسنة ما فيها غموض. الذي يريد أن يلبس الحق بالباطل يأتي بأشياء من عنده ويلبس على من؟ على الجاهل. أما العالم ما يستطيع يلبس عليه، لأنه عنده محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما يزيغ عن الكتاب والسنة إلا من غلبت شقوته، من غلبت شقوته عليه وكتبت عليه الشقاوة، هو الذي يعطي الكتاب والسنة ظهرا ويتبع دعاة السوء والمبتدعين والغلاة في الدين الذين يزعمون أنهم يعملون خيرا وهم على غير ذلك. وقال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين شيء لا ليس له أصل في الدين، إذا جاء به الإنسان يجب رفضه ورده والبراءة منه، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني بدعته مردودة من عليه كائنا من كان. وإن سماها بدعة حسنة، ليس هناك بدعة حسنة، البدع كلها سيئة، الحسنة هي السنة، ما ثبت في الكتاب والسنة، ثم ما ثبت عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا سيما الخلفاء الراشدين، هذا هي السنة الحسنة، أما ما عدا ذلك فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. فليكن الإنسان على حذر من البدع والمبتدعين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولما رأى هذا الرجل يقص قصص على بعض الناس وهم مصغين له، قال: لقد احدثت شيئا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يعني فعلك هذا تقص عليهم قصص ليست من الكتاب ولا بالسنة، فإن هذه بدعة. فتفرقوا لما سمعوا كلامه وتركوه. يقول: ما رأيتم عندي أحدا منهم لما سمعوا الكلام وأن هذا ليس عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. فالواجب أن الإنسان إذا دعا يدعو إلى الكتاب والسنة، وإذا حذر من شيء يستدل بالكتاب والسنة، ما يأتي من تلقاء نفسه أقوال الناس فقط أو منامات أو قصص، لا. الرب عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضي الله لنا. في كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ما يكفينا ترغيبا وترهيب أبدا، إذا عملنا به كفى، ليس فيه غموض وليس فيه نقص، قد كمل الله به الدين. وما توفي عليه الصلاة والسلام وهناك شيء يحتاج إلى توضيح أبدا، قد وضح كل شيء. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ما فيها غموض. إنما دعاة السوء لجهلهم ولخبثهم تعاونا مع شياطين الجن الحريصين على إضلال عباد الله، هم الذين يسعون في إضلال الناس ودعوتهم إلى الضلال والبدع وإماتة السنة. ومن أحيا سنة ونفع الله بها فإن له مثل أجر من عمل بها، ومن أماتها يعني دعا إلى بدعة وترك سنة فإن عليه من الوزر مثل وزار من عمل به يعني اتبعه. والإنسان إذا اشتبه عليه الأمر، لأن بعض الناس الذين يدعون إلى الضلال يأتون بشبه يلبسون بها على الناس، ثم الجاهل الذي ما عنده علم يختلط عليه الأمر، يسمع أن هذا كلام واضح وكلام قوي وفصيح، وربما يأتي بأشياء تعجبهم، تعجب الجاهل بسبب تعبيره وفصاحته وقوة كلامه، يظن أنه يدعو إلى خير وهو قد ألبس الباطل لباس الحق، يدعو إلى الضلال لكن كما قيل حق يراد به باطل. فالإنسان إذا أشكل عليه الأمر والتبس عليه وتشكك فعليه أن يبادر إلى أهل العلم، إلى أهل السنة، ليس أي واحد، إلى علماء السنة، ويعرض عليه ما سمع، سواء في ندوة، في محاضرة، في قناة، في إذاعة، في كتاب، في شريط. أشكل عليك هذا الأمر والتبس عليك ولا تدري أحق هو أم باطل، فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تترك الحق من أجل كلام سمعته وأدخل عليك الشك فيما أنت فيه. لأن هناك أناس وعياذ بالله مهيئون للضلالة، ومجهزون أنفسهم، بذلوا أنفسهم لإفساد الناس، كما أن هناك ناس متجهزون ومتسلحون بالعلم متهيئون لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه على الحق يدعو إلى دين الله على علم وعلى نور وعلى بصيرة. فلا نغتر في كل ما نسمع من هذه القنوات وهذه الإذاعات الأجنبية التي تبث الشر وتشككنا في أمر ديننا. إذا أشكل علينا أمر نبادر إلى علمائنا ونسألهم، نعرض عليهم ما سمعنا حتى نستبين ونعرف الحق من الباطل. لا تكن إن معه تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء وسأنا، لا، إن أحسن الناس فأحسن وإن أساء فتجنب الإساءة. ولست معذور إذا جهلت شيء أو شككت في أمر أن تسكت على جهلك وعلى شكك، اسأل وبادر حتى تعرف الحق من الباطل. فدعاة السوء اليوم كثير، والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولا تقول الناس كلهم كذا، الناس كلهم يعملون بهذا، لا، فعل الناس ليس بحجة، الحجة كتاب الله عز وجل وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. كتاب الله طرح حبل الله المتين ونوره المبين، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، من تمسك به نجا ومن تركه ضل. والطريق وطريق الحق واحد، هو الطريق المستقيم، لكن طرق الباطل كثيرة ليس لها حد ولا عد. أما طريق الحق واحد ما يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الباطل كثيرة، وعلى كل سبيل، كل باب من طرق الضلال عليه الشيطان يدعو إليه. وهذا الصراط الذي قال الله فيه وأن هذا صراط مستقيم هو الذي قال الله فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يا ربنا دلنا على هذا الصراط وأرشدنا إليه وثبتنا عليه، هذا هو صراط الله وهو طريق الحق، ما تعدد، طريق واحد فقط، من سار عليه نجا ومن انحرف يمين أو يسار هلك، هذا هو صراط الله، التمسك بالكتاب والسنة. لما وعظ الصحابة وذكرهم كما قال العرباض رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، يعني خافت، يعني موعظة شديدة أثرت عليهم وبكوا، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك بهذه الموعظة تودعنا فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة، إن خر الهدي هدي إن أصدق الحديث كلام الله، أصدق الحديث أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فنصيحتي للجميع أن الإنسان إذا عرض له أمر أو عرض له أمر أو سمع كلام ثم شكك ولا يدري أحق هو أم باطل يبادر إلى علماء السنة ويسألهم ويستوضح حتى يعرف الحق، ما يصير عنده لبس وتشكك يقول والله أنا ما أدري، ما ندري من نتبع، هل نتبع هذا اللي يتكلم الآن أو مشايخنا الذي نسمعهم يتكلمون، ما ندري، لا، الحق واضح وعليه نور، ولكن الباطل هو الذي فيه الدس وفيه الغموض، لأن دعاة الباطل ما عندهم أدلة ولا يقول قال الله وقال رسوله، يأتي بكلام من عنده وقال فلان وقال فلان من قدوته من دعاة السوء. فالواجب علينا أن نجعل أيدينا بأيدي علمائنا، وأن نلازم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نبحث عن الحق أينما كان، فإذا وجدنا الحق نأخذ به ممن جاء به، نقبل الحق ممن جاء به، لكن علينا أن نتأكد. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل طباعة الكتب كتب العلم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به؟ نعم ولا شك، طباعة الكتاب أو كتب تشتريها من كتب الدين على السنة وتوزعها، أو مصاحف تجعلها في مساجد ما فيها مصاحف في قرى مثلا أو في بلدان ما يصل إليها، أو تعطي طالب علم كتابا ينتفع به، كل ذلك إن شاء الله من العلم الذي ينتفع به وينفعك بعد وفاتك. نعم. قل السؤال: هل يدعو الإنسان بأن يقول اللهم اجعلني مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ نعم يقول الله ندعو بهذا، يجب أن ندعو كقوله تعالى في ذكر عباده المؤمنين وعباد الرحمن، في قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم. يقول السائل: من كان يجمع النقود من أجل الزواج أو لشراء سيارة ومضى الحول عليها، هل تجب فيها الزكاة؟ ولا شك المال ما دام يخصك، فإذا جمعته ودار عليه الحول يجب أن تزكيه بغض النظر عن الأمر الذي جمعته من أجله، إلا إذا كنت أخرجت مال وقلت هذا لبناء مسجد، أزلته من مالك وعينته لبناء مسجد أو بناء مشروع خير لنفع المسلمين عموما، أخرجته من مالك ما تنتفع به وعزلته، هذا الذي ما يزكى لأنه خرج عن مالك، تقول هذا لهذا المشروع سواء حييت أنت نفذته أو من بعدك. أما ما جمعت المال لبناء بيت، شراء سيارة، زواج، أي أمر يخصك ستنتفع به، فإنك تزكيه بغض النظر عما جمع له المال. يقول السائل: هل يؤجر الإنسان على الأعمال الصالحة ولو بدون حضور قلب كقراءة القرآن وإذكار الصباح والمساء وغيرها؟ كل ذكر لله تؤجر عليه، كل كلمة طيبة تنطق بها تريد بها وجه الله وتقتدي بها بنبينا عليه الصلاة والسلام فأنت تؤجر عليها. الكلمة الطيبة صدقة، يقول عليه الصلاة والسلام لما عدد سبحان الله والحمد لله والله أكبر كلها صدقات، قال والكلمة الطيبة صدقة والأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وتعين أخاك فتحمل له متاعه على دابته صدقة وفي بضع أحدكم صدقة، حتى إذا جامع زوجته فإنه يؤجر على ذلك. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حراب أليس عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: إذن إذا وضع في حلال فإن له فيها أجر، ما يضيع عند الله شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حاسب نفسك قولا وعمل واعتقاد. قل السائل: ما الدليل على نزول الرب جل وعلا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ والحديث صحيح، حديث النزول مشهور ومعروف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.